قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، خلي ما يزال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر الآيات الدالة على إثبات الصفات لله عز وجل، وكان ذكر رحمه الله أن منهج السلف في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر جملة من الآيات الدالة على إثبات الصفات، وسيعقبها بجملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الحق إنما يعرف بدليله، وأما المتأولة الذين حادوا عن هذا الطريق فقد حكموا العقول في صفات الرب سبحانه وبحمده، فما أثبتته عقولهم أثبتوه، وما نفته عقولهم أنفوه. ومن المعلوم أن العقول تتفاوت تفاوتا عظيما، بل إن الرجل الواحد في فهمه وإدراكه يتفاوت من وقت إلى آخر، ولهذا تجد الاضطراب والتناقض في كلامهم كثيرا. أما من كان على المنهج السوي وطريق القويم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كلامهم لا يتغير ولا يتبدل، إذ هو مقتضى النصوص. وكنا أخذنا من الدرس الماضي بعض الآيات الدالة على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، ثم إثبات صفة الرضا والغضب والسخط والمقت والكره وما أشبه ذلك، ثم الأدلة الدالة على إثبات مجيئه سبحانه وبحمده للفصل بين الناس يوم القيامة. نعم، نقرأ يا إخوان. نبدأ. لا الإخوان. قوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذه آية؟ قيل أنها آية وقيل أنها جزء منها. إنه من سليمان، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية نزلت للفصل بين السور، يعلم بها تمام السورة. وهل هي آية من الفاتحة؟ خلاف، وظاهر السنة أنها ليست من الفاتحة. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مر بنا كثيرا، الباء حرف جر والاسم مجرور، وهما متعلقان بمحذوف يقدر من جنس ما يريد أن يبدأ الإنسان به، فإن كان يقرأ قيل بسم الله أقرأ بسم الله أقرأ أقرأ، وإن كان يأكل قال بسم الله أكل وهكذا. وهذا المتعلق قد يتأخر وقد يتقدم. فمن تقدمه قوله تعالى اقرأ بسم ربك، بسم ربك الذي خلق. ومن تأخره قوله عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وإذا تقدم الجار المجرور فإنه يدل على ماذا؟ ها أخوان الحصر، يعني باسم الله لا باسم غيره أبدأ. والاسم هنا أي اسم من أسماء الله؟ كل اسم الله، كل أسماء الله. أحسنتم. منين أخذنا هذا العموم؟ من الإضافة. الإضافة، الاسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. وقد مر بنا في أكثر من مناسبة أن الإضافة تدل على العموم، على العموم. خذوا قول الله عز وجل، يعني من الأمثلة الواضحة وإن تعدوا نعمة الله. نعمة، هل هي نعمة واحدة؟ كل النعم. لا، نعمة لا تحصوها. وقال لا وإن تعدوا، فدل على أنها نعم كثيرة. وإن جاءت بصيغة الإفراد إن إلا أن المفرد يعم لكونه مضافا. ولفظ الجلالة الله هذا اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والعظيمة، ومعناه الألوهية والعبودية والعبودية على خلقه أجمعين سبحانه وبحمده. والرحمن الرحيم قال ابن عباس كلمة مشهورة، اسمان رقيقان أحدهما رق من الآخر، وكلاهما يتضمن صفة الرحمة. لأن القاعدة عند أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، فإنه يتضمن صفة. فالرحمن والرحيم كل منهما يتضمن صفة الرحمة. ولهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية أو هذا الجزء من الآية. وأما الفرق بينهما فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، يعني من حيث اتصافه بالرحمة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة، كلمة يقول الشيخ محمد رحمه الله دائما. يعني الرحيم لا شك أنه ذو رحمة، لكن هنا أيضا باعتبار وصول رحمته واتصالها بخلقه. ثم قال عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، هذا يقول الملائكة ويتوسلون به إلى الله عز وجل في الدعاء للمؤمنين. وفي الجمع بين الرحمة والعلم ووصفهما بالسعة فائدة لطيفة ذكرت يا أخوان، ما هي؟ أن رحمة الله يعني مثل علمه، يبلغ حيث يبلغ علمه وعلمه واسعة كل شيء. فرحمته إذن وسعت كل شيء. وكان عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. وفي آية أخرى قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فما الجمع بينهما يا أخوان؟ إن الله بالناس كل الناس، رحمة عامة وخاصة. أحسنت، رحمة عامة وخاصة، هنا رحمة خاصة للمؤمنين. وكان بالمؤمنين رحيما، رحمة في الدنيا متصلة بالآخرة. وأما غير المؤمنين فهو رحيم بهم، لكنها رحمة عامة في الدنيا بخاص. ثم قال عز وجل رحمتي وسعت كل شيء، ثم قال فسأكتبها للذين يتقون الآية. وهذا تخصيص بعد التعميم، رحمتي وسعت كل شيء تعميم، وقوله فسأكتبها ماذا؟ تخصيص. وقوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، الآية كتب أوجب تعالى على نفسه ولا أحد يجب عليه، حاشا، أوجب على نفسه الرحمة، ومن رحمته أن عرض التوبة على عباده ووعدهم بالمغفرة إنهم أنابوا وتابوا وأقبلوا إليه سبحانه وبحمده. وقوله عز وجل وهو الغفور، الله نعم، والله وهو الغفور الرحيم، اشتملت على اسمين من أسمائه الغفور الرحيم يتضمنان الصفتين. والمغفرة مر بنا كثيرا يراد بها أمران، ما هما؟ الستر، الستر والتجاوز، الستر والتجاوز. الستر مأخوذ من المغفر، والمغفر يستر رأسه، ثم أيضا يتجاوز عن الذنب سبحانه وبحمده فيستر على صاحبه ويغفر له. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال يعقوب عليه السلام لبنيه قال وهو أرحم الراحمين، وتأملوا كيف أنه وصف الناس بالرحمة الراحمين، لكنه تعالى أرحمهم، وثبوتها لا يدل على التشبيه بحال من الأحوال، بل صفته تليق به عز وجل، وصفة المخلوق تليق به. نعم، من يقرأ يا أخواني؟ الله، هنا مسألة يا أخوان قبل ما ننتقل، بما أول المؤولة والمعطلة صفة الرحمة؟ أولها بالإحسان أو بإرادة الإحسان، من يفت الإرادة منهم يقول إرادة الإحسان، من لا يفتها يقول الإحسان. ما هي الآثار التربوية والمسلكية لإيمانك يا عبد الله بهذه الصفة؟ تعرف لرحمة الله بفعل إيش؟ بفعل أسبابها، ومن أسبابها وكان بالمؤمنين الإيمان رحيمة، ومن أسبابها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. ومن أسبابها نعم رحمة الخلق، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم يرحمهم الرحمة. نعم، من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله فلما آسفنا انتقمنا منهم. قوله ولكن كره الله بعاثهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. إنه قول رضي الله عنهم، نعم، ورضوا رضي الله عنهم ورضوا قول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أي نعم، ذلك من كره الله بعاثهم أيضا، أي شملت هذه الآيات على جملة من الصفات، منها صفة الرضا، وفي قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوان إثبات صفته الرضا وما يقابله وهو نعم والسخط. ورضاه ورضوانه عن عباده المؤمنين من أجل لنعمه، بل قيل إنه أعظم نعيم أهل الجنة. ما الدليل؟ نعم، لما ذكر الله نعيم أهل الجنة قال وعد الله من يوميات جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل ما تقدم، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا أرحم الراحمين. وقوله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه. ما أكثر ما يذكر ربنا التوبة يا أخوان عند القتل، عند الذنوب عموما، عند الذنوب عموما قل أن يذكر ذنب أو جرم إلا وذكر معه التوبة. حتى القتل أين ذكر؟ سورة الفرقان لما ذكر الله تعالى الذنوب الكبار، بل أكبر الذنوب، والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ولهذا اختلف العلماء هل للقاتل عمدا توبة، فابن عباس يرى أنه لا توبة له، وأن آيات الفرقان مكية وآيات النساء مدنية متأخرة النزول. والذي عليه جماهير أهل العلم أن له توبة، قالوا وآية النساء مطلقة قيدت بالتوبة المذكورة في آية الفرقان، فهذا الوعيد المذكور في هذه الآية والذي هو أشد وعيد وأعظمه مقيد فيما إذا لم يتوب إلى الله عز وجل. وقوله خالدا فيها استدل بها المعتزلة والخوارج على خلود أهل الكبائر في النار، أما الخوارج فيكفرونهم في الدنيا، وأما المعتزلة فيقولون إيش في المنزلة بين المنزلتين، وهذه إحدى القواعد عندهم، قواعد الدين وأركانه عندهم. قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل فيه الكفر فلا يحكم عليه بالكفر ولا بالإيمان، ولكن يكون بينهما على حد زعمهم. فكيف يجاب عن هذا الاستدلال؟ قالوا خالدا فيها، خلاص وخالد جيب عنه بأجوبة كثيرة منها ولعل من أشهرها أن الخلود يراد به إيش؟ نعم، ليس المكث الدائم، لا يراد بالخلود المكث الدائم، ولهذا نظير في القرآن يطلق الخلود على المكث الذي لا يدوم، مثل نعم يحسب أن ماله ماذا أخلد، يحسب أن ماله أخلد، أخلد أبدا أبات لا يمكن. وإذا قوله عز وجل وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يقول هود لكم مصانع لعلكم تخلدون، يعني يخلدون ربما مدة إقامتهم في الدنيا وحياتهم فيها، ولا يمكن أن يكون الخلود الدائم. هذا جواب. وهناك جواب يذكره شيخ الإسلام رحمه الله واعتمده العلماء في الإجابة على كثير من الأمور التي قد تشكل على طالب العلم، وهو أن الشيء لا يتم إلا بأمرين، ما هو؟ وجود السبب وانتفاء المانع، وجود السبب وانتفاء المانع. خذ مثلا الإرث، لا يكون إلا بوجود سبب وانتفاء، فلو كان الولد رقيقا هل يرث؟ لماذا؟ لوجود شد مانع. وهنا وجد السبب والقتل واستحق به دخول النار، لكن هل بقي عنده من الإيمان شيء؟ إن بقي عنده من الإيمان شيء فإن الله تعالى من واسع رحمته وعظيم منته قال في أحاديث الشفاعة أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، وأدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. فإن بقي عنده إيمان فإنه لا يخلد في النار بحال. وعلى كل حال الآيات تدل على عظم القتل وشدة خطره، ولعله لم يتوعد في القرآن على ذنب بمثل هذا. قال تعالى في وعيده: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المقت ما هو يا أخوان؟ كبر مقتا عند الله أم أشد البغض؟ ففي الآية إثبات البغض، وفي حديث المخرج في الصحيح: إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلان الحديث. ففي إثبات هذه الصفة لله عز وجل. والمؤولة يؤول، ليس شيء عندهم أسهل من تأويل النصوص. فيقول الرضا مثلا إنعام، الإنعام أو إرادة الإنعام، ويقول الغضب إرادة الانتقام. لكن بين الأدلة المذكورة عندكم دليل يدل على التفريق بين الغضب وبين إرادة الانتقام. نعم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. ومعنى آسفونا يا محمد ساهو يعني أغضبونا. فإن الأسف في القرآن يرد على معنيين: المعنى الأول الغضب كهذه الآية، والمعنى الثاني الحزن. يا أسفا، يا أسفا على يوسف. نعم، الآيات الأخيرة من يقرأها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: يوم تشقق السماء والغمام ونزل الملائكة. وقوله: يوم تشقق السماء والغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فانت من معاذ أنفسه. بارك الله فيك. الفعل نظرة يا إخوان يطلق على نظر العين وعلى نظر الفكر تفكر وعلى الانتظار. فمتى يطلق على نظر العين؟ إذا عدي بيش بإله، نظرت إلى كذا يعني بعيني. قال تعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقوا إلى. ومتى يراد به نظر الفكر؟ إذا عدي بفي، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومتى يكون معنى الانتظار؟ إذا عدي بنفسه، لا سيما إذا كان معه نعم استفهام أو نفي وحصر، كما في قوله كما في الآيات عندنا: هل ينظرون إلا يأتيهم الله، يعني ما ينظرون. صح، استفهام النفي، لكن معناه هل ينتظرون؟ النظر هنا معناه الانتظار. وعلى كل حال، فالآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى يريد بها إثبات ما ذهب أهل السنة والجماعة في صفة مجيء الرب عز وجل يوم القيامة للفصل بين الناس، وأن مذهب أهل السنة أن الله تعالى يجيء للفصل بين الناس مجيئا حقيقيا لائقا بجلاله وعظمته. ونقول وسنقول مستقبلا في كل صفة ما قاله مالك، وقبله ربيعة بن عبد الرحمن، وقبلهما أم سلمة: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال محمد. وهذا قله في كل صفة. يعني لو واحد قال لك: عمل ساغو الغضب كيف غضب الرب؟ لا قوة إلا بالله. شو تقول له؟ الغضب معلوم والكيف الكيف مجهول. لا تسأل عن الكيف ولا يجوز. ولهذا مالك طرد السائل قال ما أراك إلا مبتلعا فأمر به فأخرج. هذه الآية تدل على إثبات المجيء للرب سبحانه وتعالى. وفي آية يا إخوان واضحة ما يمكن للمتأول أن يتأولها. ما هي؟ أحسنت. أن يظن أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي. هذا التقسيم يمنع أن يكون القسمان شيئا واحدا. ما يمكن تقسيم تأتي الملائكة أو يأتي ربك عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك. هذا إذا كان الإتيان مطلقا. لكن إذا كان الإتيان مقيدا بحرف جر مثلا فالمراد به إتيان ذلك المقيد. إذا قيد بإيش؟ إذا قيد بحرف جر مثل إيش؟ نعم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. يأتي بالحسنات إلا أنت لا يحمل على المجيء. أيضا فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني أتاهم بالعذاب وما أشبه ذلك. بارك الله فيكم. نريد أن نسمع يا إخوان مشاركات. جزاكم الله خير. احتسبوا يا إخوان الأجر في المشاركة. مشاركة تدل على إخلاص طالب العلم وجده وقصده نفع إخوانه. الآن تشارك وتنفعهم وغدا إن شاء الله تنفعهم بطريقة مباشرة. فنأمل من الإخوة الذين لا يشاركون أن يحفظوا أنفسهم. حضور المجلس طيب والاستفادة طيبة لكن عندما يحضر الإنسان ويستفيد ويشارك لا شك هذا أطيب وأحسن. نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. أورد المؤلف هاتين الآيتين لإثبات صفة الوجه لرب سبحانه وبحمد. الآية الأولى قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فمذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى وجها حقيقيا يليق بجلاله تعالى وعظمته لا يشبه المخلوقين ولا يشبه المخلوق سبحانه وبحمده. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. فمن الكتاب هذه الآيات التي أوردها المؤلف ويبقى وجه ربك ذو. ذو بمعنى صاحب. وجاءت هنا مرفوعة لأنها صفة. لماذا يا إخوان؟ هل هي صفة للرب أو للوجه؟ للوجه. لو كانت صفة للرب لقيل تبارك اسم لقيل ويبقى وجه ربك ذي. ولهذا لما جاءت في آخر السورة في قوله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال فقوله ذي الجلال الكرام في آخر السورة صفة لمن؟ للرب عز وجل. فربنا ذو الجلال والإكرام ووجهه أيضا أهل أن يجل وأن يكرم سبحانه وبحمده. الآية الثانية كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك لن يبقى أحد لا في الأرض ولا في السماء. رفيع الدرجات ذو العرش فلك الروح على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. أكملوا لمن الملك اليوم ثم يجيب نفسه لا أحد يجيب لله الواحد القهار. قال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. هنا ذكر الوجه ومن لازم ذلك إثبات ماذا يا إخوان؟ إثبات الذات. لا كما يقول المؤولة يقولون أطلق الوجه وأراد الذات. شو الفرق بين هذا الكلام والنقل يا إخوان؟ المؤولة يقول أطلق الوجه وأراد الذات يعني لم يرد إثبات الوجه على زعمهم. وأما أهل السنة فيقولون إنه تعالى ذكر الوجه وأثبت الوجه ومن لازم ذلك إثبات الذات له سبحانه وبحمده لا إشكال فيها. أولا المتأولون صفة وجه الله عز وجل بالثواب أو بالجهة، وهذا تأويل لا يصح بحال من الأحوال، والنصوص تبطله وترده. في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ماذا قال عليه السلام؟ أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. وهل يستعاذ بالثواب أو يستعاذ بالجهة؟ أبدا، لا تجوز الاستعاذة بمخلوق بحال من الأحوال. فدل على أن الوجه هنا هو الصفة الحقيقية الثابتة له سبحانه وبحمده، فإن الاستعاذة تكون به وتكون بأسمائه وإيش يا إخوان؟ وصفات. رحمك الله. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم في الصحيح حديث ابن موسى قال قام فينا صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. قال العلماء سبحات الوجه يعني نور الوجه وبهاؤه. وهل للثواب أو للجهة نور وبهاء؟ لا يمكن أبدا، إلا أن يكون الوجه المضاف للرب والذي هو صفة من صفاته سبحانه وبحمده. وهنا مسألة تذكر يا إخوان، وهي أن المضاف إلى الله نوعان: قائم بنفسه وغير قائم بنفسه. فمن القائم بنفسه بيت الله وناقة الله وعبد الله وما أشبه ذلك. هؤلاء أضيفوا إلى الله عز وجل وهم قائمون بأنفسهم، فهؤلاء أولا مخلوقون، ثانيا لا يمكن أن يكونوا من صفات ربنا، فإضافتهم من إضافة المخلوق إلى خالقه، وثالثا أضيفوا إلى الله تعالى لماذا؟ تشريفا. أضيفوا إلى الله إيش؟ تشريف. الثاني المضاف إليه غير قائم بنفسه كعلم الله وعزة الله وقدرة الله وكلام الله، فهذا أولا من صفاته عز وجل، وغير مخلوق وحاشا. فإضافته إليه من إضافة ماذا؟ الصفة إلى المصف. ومن ذلك أكون الإخوان وجه الله، وجه الله ويد الله وما أشبه ذلك من الصفات التي يتحدث المؤلف عنها. نعم. قال رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هاتان الآيتان أراد المؤلف منهما إثبات صفة اليد للرب سبحانه وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين حقيقيتين مبسوطتين بالعطاء والنعم لا تشبهان أيدي المخلوق. وقل فيهما ما قال مالك في الميزان. مش معنى ميزان؟ ها؟ الكلام الذي ذكر مالك رحمه الله ميزان لكل الصفات، كل الصفات معناها معلوم وكيفها ماذا؟ وكيف وجه. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أضاف اليد إليه عز وجل، والإضافة كما مر بنا إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى مصر. أول المعطلة يا إخواني اليد بالقوة وبالقدرة وبالنعمة إلى آخر غير ذلك. وهذا كلام لا يصح بحال لوجوه. أولا أنهما يدان اثنتان بل يداه مبسوطة. وفي الحديث المخرج في الصحيح يطل الله تعالى السماوات فيأخذهن بيمينه ثم يطل الأراضين فيأخذهن بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين ملك الأرض. يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب والسماوات مطويات بيمينه. الثانية يا إخوان في قوله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقتني من طين. دليل واضح كالشمس في رابعة النهار في إثبات هذه الصفة لله عز وجل. ما وجهه يا أخوان؟ لما خلقت بيدي أضف اليد إليه، لكن يعني كأن الله عز وجل، بل إن الله عز وجل ذكر ميزة لآدم شرفه بها وهي أنه خلقه بيده. ولهذا في حديث الشفاعة المستفيض عندما يبحث الناس عمن يشفع لهم يذهبون أول ما يذهبون إلى من؟ إلى آدم، فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده. من قالوا هذا لنوح ولا لإبراهيم ولا لموسى ولا لعيسى؟ لكن في جواب إبليس ما يدل قطعا على أن اليد حقيقية، فما وجه ذلك؟ ها؟ إبليس قال ما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه. لو كان المراد باليد القوة ماذا كان يقول إبليس؟ وأنا أيضا خلقتني بقوتك فأي فضل له علي حتى أسجد له. لكن إبليس كان يعلم أن الله خلقه بيده، ولهذا قال أنا خير منه، فبين خيريته بأصل خلقه ومعدنه أنه خلق من نار والنار خير من الطين بزعمه. ما هو واضح يا إخوان؟ إذا نقول لو كان المراد باليد القوة لاحتج إبليس على الله ولقال وأنا أيضا خلقتني بإيش يا إخوان؟ بيدك، لأن اليد منعها عندهم القوة، وإبليس خلق بقدرة الله عز وجل وقوته. وهنا مسألة لطيفة في التفسير يا إخوان، وهي أن الله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فجاء بلفظ ما، ومعروف في اللغة يا إخوان أن ما ومن وهما وكل منهما اسم موصول، أن من تكون لليش للعقل وما لغير العقل، فعندما يؤتى بما للعاقل فإنه يراد به الوصف، يراد به ماذا؟ فربنا عندما قال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما؟ يعني لهذا المخلوق الذي اتصف بهذه الميزة، وهي أنه خلق بيده سبحانه وبحمده. ونظير هذا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء عاقلات، فلماذا عذر عنهن بما الدالة على غير العقل؟ لأن المراد ما هو؟ الوصف، يعني أن ينكحوا الطيبة من النساء، وليس المقصود هندا أو زينب أو ما أشبه ذلك. فماذا قال إبليس؟ قال إبليس أأسجد لمن خلقت طينا، لم يأتي بما، لماذا؟ إبليس لا يريد هذا الوصف، لا يريد هذا الوصف وهذه الميزة لآدم، ولهذا جاء بمن الدالة على العاقل، لأنه يريد الشخص، شخص آدم، أنا لا أسجد لهذا الشخص، ولم يريد أني لا أسجد لهذا الشخص الذي ميز بهذه الميزة. يبدو لما اتضحت لكم يا أخوان، ها؟ واضح؟ يعني فانكي ما منعك أن تسجد لما؟ ذكر ربنا عز وجل هنا آدم بالاسم الموصول الدال على غير العاقل، لماذا؟ ما أراد الشخص وإنما أراد ما الوصف؟ أنا أخلق بيده. وإبليس قال أأسجد لمن؟ جاء بمن الدال على العاقل، لماذا؟ إبليس ما يريد الوصف، لا يريد الوصف، الوصف وصف عظيم، وإنما أراد ماذا؟ أراد الشخص خلق من طين وأنا خلق من نار والنار خير من الطين إلى آخر ما زعم. واضح؟ لا يريد، لا يريد أن يعترف، يريد أن يخفى، نعم يريد أن يعترف أن أن أن الذي منعه من السجود هو الكبر، منعه من السجود الكبر، فهو لا يريد أن وإلا فهو يعرف أن الله خلق آدم بيده، والله تعالى خاطبه وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهو لا يريد وإن كان يعرف هذه الميزة أن يعترف بها لآدم، وإنما أسند المفاضلة بينه وبين آدم إلى أصل الخلق، آدم من طين وأنا من نار، ولم يتعرض لكونه خلق بيد الله عز وجل، هم يريد أن يعترف بهذا. صحيح في كون اليهود قاتلهم الله وقالت اليهود يد الله مغلولة، اليهود وصفوا الله عز وجل بالبخل ووصفوه بالفقر، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء كما سيأتي. وهنا قالوا يعني يد الله مغلولة يعني عن الإنفاق. قال تعالى وقد رد عليهم وصفهم وعاقبهم بما نسبوه إليه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ثم جاء ببل الدال على الإضراب لإيش يا إخوان؟ إبطالي. بل يداه ممسوطتان. في الحديث المخرج في الصحيح يد الله ملأة لا تغذها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. يد الله ملأة ما تغيظها نفقة. فابتلي اليهود يا إخواني بالبخل. هم أصحاب الأموال الآن في العالم، وإنما تجتمع الأموال عند من؟ من لا ينفقها. وتأملوا قول الله عن اليهود يد الله، وقال هو عن نفسه بل يداه. لماذا ذكر اليهود اليد بلفظ الإفراد؟ لأن اليد بلفظ الإفراد أقل عطاء منها بيش بالتثنية. فلما أبطل الله كلامهم قال بل يداه مبسوطتان سبحانه وبحمده. ثم مما يرد به على المؤولة أن الله تعالى أضاف اليد إليه بصيغة التثنية، ولم يجد في النصوص أبدا إثابة القوة أو النعمة إليه بصيغة التثنية، مع أنه يمكن أن يراد باليد في اللغة العربية القوة، ويمكن أن يراد بها النعمة، لكن عندما لا تكون مضافة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل في حديث النواس في مسلم في خروج يأجوج ومأجوج إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. ما معنى يدان؟ لا قوة. يقول ما بيشكال لا يدان لا قوة، لكن ما هو بفتح الله عز وجل. بل قال الله عز وجل عن الصفوة وفق عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي. ما معنى الأيدي؟ قوة، قوة في طاعة الله عز وجل. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذل أيدي، يعني قوة في طاعة الله عز وجل لا إشكال. ولهذا في قوله عز وجل السماء بنيناها بأيد، يقول أهل السنة الأيد هنا القوة. لماذا؟ قد يقول قائل أنتم خلفتم ما تقولون. قلنا لا ما خلفنا، نحن نتحدث عن اليد المضافة إلى الله عز وجل، فإن لم تكن مضافة إلى الله فقد يراد بها غير. ولهذا يقول العلماء والسماء بناها بأيد، أيد مصدر آد يأيد أيضا. ولم يرد أن الله تعالى باشر بناء السماء بيده، وإنما الذي باشره بيده أولا خلق آدم كما في الآية، ثانيا غرس جنة عدن بيدي، اللهم اجعلنا من أهلها وولينا ووالديكم يا رب. قال في الحديث المخرج المسلم أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. كذلك ثبت أنه كتب التوراة بيده. في الحديث المخرج عند مسلم في محاجة موسى مع آدم لما قال له خيبتنا وأخرجنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي صفاك الله بكلامه وخط وفي رواية وكتب لك التوراة بيده، كيف تلومني على شيء قدره الله عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة. قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. الشاهد قوله: كتب التوراة بماذا؟ كتب التوراة بيده. هذا واضح الدلالة في إثبات اليد، وإلا لم تكن ميزة لهذه الأشياء على حد قولهم. بقي أن اليد المضافة إلى الله بالنصوص وصفت بأوصاف تجعل من المحال أن يراد بها القوة والنعمة، فوصفت بالقبض والبسط والهز والأصابع وما أشبه ذلك، وهذا يجعل من المحال أن يراد بها القوة. لا يمكن أن يكون القوة أصابع وبسط وهز، وأحاديث هذه يا إخواني في الصحيحين أو في الحديث. تذكر مربنا في التوحيد حديث ابن مسعود في باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، في الحبل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر وتصديقا له. والعجيب أنه عندما أورد بعض أهل العلم هذا الحديث هو يميل إلى التفويض أو إلى، قال: إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا لهذا الكلام، وهذا كلام غريب حقيقة. لو كان ما قاله الحبر منكرا في صفات الرب أكان عليه السلام يضحك؟ لا والله، بل يتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم لو رأى منكرا من المنكرات. كيف والمنكر في ذات الله كما زعم؟ وقوله: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. المقصود أن مذهب أهل السنة إثبات هذه الصفة لربنا سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. نعم. قال رحمه الله: وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم. في هذه الآيات أيضا أراد المؤلف أن يثبت، أن يبين مذهب السنة والجماعة في صفة العينين، وأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لائقتين بجلاله تعالى وعظمته، كما دل على ثبوتهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب ما سمعتم بالآيات من الآيات. فإنك بأعيننا، أي بمرأة وحفظ ورعاية وعناية منا، تجري السفينة بأعيننا ولتصنع على عيني، يعني موسى، تصنع على عيني يعني تربيته وتنشئته بمرأة من الرب سبحانه وبحمده. ومن السنة حديث الدجال المستفيض المروي من طرق كثيرة: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ليس بأعور. فنفي العور يدل على ماذا؟ على إثبات الصفة له سبحانه وتعالى. والحديث أيضا يستدل به على أنهما عينان اثنتان حقيقيتان ثابتتان لله عز وجل. وأدلة أخرى في السنة ثبتت بهذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله: إني معكما. هذه النصوص التي أرادها المؤلف وأراد أن يبين فيها مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة السمع لله عز وجل. والأشاعرة والماتريدية يثبتون هذه الصفة، لكنهم يقولون إنها صفة قديمة، يعني سمع المسموعات في القدم، سمع كل ما يسمع وانتهى الأمر. ومذهب أهل السنة إثبات هذه الصفة، وأنه سمع ويسمع وسميع سبحانه وبحمده. وتأملوا هذه السورة كيف وصف نفسه بالسمع، بالفعل الدال على الماضي والمضارع، وسميع فعيل صفة مشبهة تدل على ثبوت. وسبب نزول هذه الآية ما يخفاكم قضية خولة رضي الله عنها وأرضاها، عندما جاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أوسم الصامت، فقد ظهر منها وقالت يا رسول الله كبرت سنه وساء خلقه، أفنى شبابي وأكل مالي ونفرت له بطني ثم يظاهر مني. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، كان الظهار في الجاهلية طلاق. قال عليه السلام ما أراك إلا حرمت عليه، قالت لا تفعل يا رسول الله، فقد ذهب أهلي أو مات أهلي. فسمع الله نجواها من فوق سبع سماوات. تقول عائشة وأثرها في الصحيح الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. عائشة في البيت، والبيت وش يا إخوان؟ حجر، حجرات، كل امرأة في حجرة، تقول أنا ما أسمع وهي تكلم. فسمع الله نجواها وشكوها من فوق سبع سماوات، ثم نزل الحكم بإبطال ما كان في الجاهلية وشريعة الكفارة. قالوا من هي يعتق رقبات؟ ليس عنده شيء. قالت يصوم، قال يصوم، قالت ما يستطيع الصيام. قال يطعم، قالت ليس عنده شيء. قال نعطيه من عندنا كذا كذا، وقالت أنا أعطيه. اللهم صل عليه وسلم وإنك لعلى خلق. سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه يقول يعني كنت رجل أعطيت من يعني الميل للنساء ما لم يطعه غيري، فدخل هذا الشهر رمضان فخشيت عن نفسي فظهرت من امرأتي، يعني ظهار مؤقت في رمضان بس. ما قال مدى لي منها ما جعلني أقع عليها يعني في الليل. فأمر من أمر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب هو إلى رسول الله وسأله وقال له أعتق رقبة؟ قال والله ما أجد إلا رقبتي هذه. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أتيت الذي أتيت إلا من الصيام؟ قال فأطعم 60 مسكين. قال ليس عندي شيء. قال اذهب إلى صاحبي صدقتي بني زريق فمره أن يعطيك كذا وكذا وكما قال عليه الصلاة والسلام. عندما يأتي الرجل تائب يا إخوان ما يؤنف، نعم لو كان مستهتر متهاون لا يبالي ولا يسأل، إنما عندما يأتي نادم يقع في الأمر ثم يندم ثم يأتي يلتمس مخرجا من الأمر الذي وقع نفسه فيه مثل هذا. الآية الثانية قوله عز وجل قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه نزلت في فنحاص اليهودي عندما دعاه أبو بكر الإسلام، قال عياذا بالله والله ما بين الله من حاجة إنه يستقرضنا، لما نزل من ذا الذي يكون الله قضى الحسن، فنزلت الآية. الآية الثالثة قوله عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى. أي بلى إيش؟ نسمع سرهم وأيضا ورسلنا لديهم يكتبون، فما قالوه مسموع سمعه رب العالمين ومكتوب كتبته الملائكة. والسمع المضاف إلى الله عز وجل يراد به أحد أمرين كما مر بنا كثيرا، ما هما شهد الرحمن؟ سمع استجابة وسمع إدراك، سمع الصوت، سمع الأصوات. سمع الاستجابة فيه ضابط له، فيه وفي غير الحقيقة، لكن في هذا الضابط يتضح جليا إذا جاء في معرض الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت، ما معنى السميع؟ مستجيب. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء المستجيب. ومنه سمع الله لمن حمد، يعني استجاب الله لمن حمد. والثاني سمع الإدراك، إدراك المسموع. وهذا يراد به أمور، منها تذكر الوعيد والتهديد، الوعيد وإيش كاذي الآية، لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير. ومنها النصر والرعاية والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى. ومنها سماع الصوت وإدراكه. نعم. طيب، ما الأثر التربوي الذي يا إخواني يحصل المسلم سبب إيمانه بهذه الصفة لربه أن الله يسمعه ويراه كما في الآية التي سيسوقها المؤلف؟ إيش الأثر يا إخواني؟ مراقبة الله عز وجل، يراقب ربه في كل كلمة يقولها فإن الله سامعه، وفي كل عمل يعمله فإن الله سبحانه وتعالى يراه. فلا يظن أنه إذا خلا لا يعلم به ربه. وهذه مسألة نقول دائما يا إخوان ربه عليها الناشئة، فإنهم يخلون بأنفسهم ويطوفون العالم كله ومن يراقبهم غير ربهم. فإذا استشعروا أن الله يراقبهم وأنه مطلع عليهم من الصغر يا إخوان، ربوا على هذا من الصغر، فلعل الله يحفظهم به. ولهذا ماذا قال لقمان لابنه يا إخوان في وصاياه؟ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، يعني في جوف صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لا تظن أن الله يخفى عليه شيء. فلو أن مثقال حبة من خردل في جوف صخرة فإن الله عالم بها، مطلع عليها، وهو قادر على أن يأتي بها. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. نعم. قال رحمه الله: وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات فيها إثبات الرؤية لله، رؤيته إثبات الرؤية لله، رؤيته لخلقه سبحانه وبحمده. والرؤية المضافة إلى الله يراد بها إبصار المبصرات، ويراد بها أحيانا العلم بها. قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه، من نراه قريبا؟ نعلمه، نراه يعني القيامة. وقد يراد به رؤية المبصرات كما في قوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. توكل على العزيز الرحيم، القوي القادر الذي لا يعجزه شيء، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، توكل عليه إذن فهو حسبك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، حين تقوم إلى الصلاة أو تقوم في بأي قيام، وتقلبك في الساجدين أثناء عبادتك وركوعك وسجودك، إنه هو السميع، هو السميع العليم. وذكر هذه الأسماء الحسنى ضمن هذه العبادة الجليلة ويتوكل لا شك يقوي ثقة المؤمن بربه. فأنت تتوكل على العزيز الرحيم، وتتوكل على السميع العليم الذي يراك في كل أمورك وأحوالك. إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما يقال ويرى ما يحصل من فعل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصيه. من هو؟ أبو جهل الذي قال إن رأيت محمدا يعفر وجهه لأطأن على عنقه. يعني مش معنى يعفر وجهه محمد ساغو، يعني صلي يسجد يصلي، زعم أنه يطأ عنقه، فرآه مرة يصلي فجاء ثم وضع يديه أمام وجهه ونكص على عقبيه، فقال له ما لك؟ فقال خندق وأجنحة ونار. استطاع أن يصل إليه، حفظه الله عز وجل منه، ومع ذلك لم يعتبر. سبحان الله، يعني هؤلاء الطواغيت لا يعتبرون حتى ولو شاهدوا الآية. خذ فرعون مثلا، لما تبع موسى وضرب موسى البحر فانقلب البحر المملوء ماء، انقلب إلى ماذا؟ إلى 12 فرقا، كل فرق كالطود العظيم كالجبل. طيب شاف الآية هذه، لو كان له ذرة عقل لوقف، أولا خوفا على نفسه من الهلاك، وثانيا أن هذا العمل الذي عمله موسى لا يمكن أن يعمله بحكم كونه بشرا، لولا أن الله عز وجل أمده وأعانه وأيده ونصر. لكن يلبس على قلوبهم ويغلب الطغيان عليهم ولا قوة إلا بالله، فيتمادى الواحد في طغيانهم إلى أن يهلك. الرؤية يا إخوان في اللغة، رأى في اللغة يطلق على معاني، منها الرؤية بالبصر، وهذه واضحة، ورأيت بعيني كذا، رأيتها في مكان كذا إلى آخر. الثانية رؤية بمعنى الظن، تقول أرى هذا الأمر كذا وكذا، يعني أظنه. وحمل بعضهم قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا على هذا المعنى، قال إنهم إيش؟ يظنونه بعيد، ونراه نعلمه قريب. ورؤية بمعنى العلم كما في هذه الآية، ونراه قريبا أي يعلمه ربنا عز وجل. ومر بنا، شوف ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات يا أخوان، أن الإيمان بهاتين الصفتين للرب عز وجل يقوي يا إخواني علاقة المؤمن بربه، فيتوكل عليه لأنه يراه، ويراقبه في السر والعلانية لأنه يراه، ويؤمل فضله ورحمته وإحسانه لأنه يراه. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تعفو بها ما كان مني في الزمان الأول. يرى مد البعوض جناحها في الليل، بل ويرى مناط عروقها في نحرها، كيف هو خالقها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وإذا خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ما يخفى على الناس لا يغيب ولا يخفى على ربنا سبحانه وبحمد. فالواجب على المسلم دائما أن يراقب الله وأن يعظم الله، والمنبغي أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يعبده هكذا فليعبده لأن الله يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان لما سأله جبريل ماذا قال يا محمد ساغه في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هاتان مرتبتان للإحسان، أيهما أعلى؟ أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة العظيمة، عبادة تعظيم وطلب وشوق. فإن لم تبلغ هذه المرتبة فاعبده لماذا؟ نعم تعبده لأنه يراك، يعني عبادة مراقبة وعبادة خوف، وهي من الإحسان لا شك، من مراتب الدين العالية التي تورث المسلم مراقبة لربه سبحانه وبحمده بسره وعلانيته. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم وعانكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.